بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا قد تكلمنا عن خيار التشهي، وهو خيار المجلس وخيار الشرط. وخيار المجلس ينتهي بأي شيء يسمى عرفا أن المجلس قد انتهى، وخيار الشرط قلنا يبدأ بساعة وينتهي بأكثر المدة، وهي 72 ساعة أو 3 أيام بلياليها. ويكون إذا انتهى خيار الشرط يكون العقد من لحظة العقد، يعني ثبات العقد من اللحظة التي تم فيها البيع والشراء، لا من اللحظة التي انتهى فيها الخيار. نعم. بعد ذلك يتكلم الشيخ عن خيار العيب، قال: ويثبت لمشتر جاهل بما يأتي خيار في رد المبيع بظهور عيب قديم منقص قيمة في المبيع، وكذا للبائع بظهور عيب قديم في الثمن. وآثر الأول لأن الغالب في الثمن الانضباط، فيقل فيه ظهور العيب، والقديم ما قارن العقد أو حدث قبل القبض. نبدأ الآن عندما حدث البيع. كلنا يعلم أن للبيع أركان 6: بائع ومشتري، ثمن ومثمن، وصيغة. ونحن اليوم نتكلم في البيوع في الثمن والمثمن. كل من الطرفين، البائع أدى الثمن، أدى المبيع المثمن، والمشتري أدى الثمن. يمكن أن يكون في الثمن عيب، ويمكن أن يكون في المثمن عيب. لو بدأنا بشكل بسيط مباشرة بالثمن، لو جاء المشتري وقبض المال ثم تبين أن هذا المال فيه شيء، مثلا هذه الدراهم، هذه النقود كانت سابقة لو وزناها لكانت ناقصة، مثال عيب. عيب اليوم لو أعطاه شيء، فمثلا أعطاه شيك طلع بلا رصيد، مثال، أو أعطاه مال فخرج مزورا، أعطاه دفع القيمة؟ لا، لم يدفع القيمة حقيقة، لأن هذا الورق الذي أعطاه إياه ويقابل القيمة في الحقيقة لا مال له. معنى ذلك فيه عيب، فيه عيب، وعند ذلك هذا لابد أن يدفع بدلا عنه. هذا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية نريد أن ننظر في الحاجة، في المثمن، هل يوجد فيه عيب؟ أنت مشتري دفعت الثمن صحيحا ثم أخذت حاجتك، ماذا الحاجة؟ كتاب مثلا. لو هذا الكتاب الذي اشتريته وجدت فيه عيبا، العيب 3 أنواع: قديم ومقارن وحادث. كيف نستطيع أن نفرق ما بين الثلاثة؟ طيب، اشترى إنسان دابة، هذه الدابة التي اشتراها لم يوجد فيها شيء على الإطلاق، ركبها كما حدث في القصة التي ذكرناها مرة لسيدنا عمر عندما سام دابة ركبها، وقعت الدابة أثناء الركوب فانكسرت رجلها، هذا عيب حادث. أين حدث؟ عند المشتري، عند المستام. عند ذلك هل يكلف البائع بشيء منه؟ لا. أما إذا كان العيب قديما، هذا العيب تبين أن هذه الدابة بالفعل، يعني لنفترض أن المقصود من شراء هذه الدابة تكاثر الدواب، تبين أن هذه الدابة مخصية لم ينتبه لذلك، يعني مستولة الخصية لا يمكن أن تتكاثر، هكذا يفعل في الدواب. طبعا تتحسن من جهة قوتها، من جهة لحمها، لكنها في المقابل هنالك غرض رئيسي في الدواب التكاثر لا يمكن لهذا الذكر أن يقوم بعملية التكاثر، لا ينزو على مثلا الإناث من هذا الحيوان، من هذا النوع من الحيوان، عيب، طبعا عيب يكون. ولذلك هنالك في الآلات، مثلا إنسان اشترى آلة وهذه الآلة لا يستطيع أن يفكها قطعة قطعة، ما إن دارت هذه الآلة نصف ساعة إلا انكسر فيها لنفترض أكس معين، عندما كسر جاء الميكانيكي فنظر إليه، أنا أضرب أمثلة وكل إنسان في مهنته يستطيع أن يضرب هذه الأمثلة، وجد هذا الأكس نصفه أسود ونصفه أبيض، عند الكسر صار أبيض، الأسود الآن ما في كسر قديم لكنه لم ينفش بدليل دخول الزيت إليه وانقلابه إلى أسود، هذا الشيء يدل أن العيب كان قديما وليس حادثا. في المأكول اشتريت صفيحة من السمن وعندما فتحتها لتخرج وجدت فيها كتلة من الشحم، ممكن؟ ممكن. عيب هذا، أنت ما اشتريت شحما إنما اشتريت سمنا، لكنهم أحاطوه في الأسفل، ما العمل؟ هذا يعاد أم لا يعاد؟ إذن هنالك عيوب كثيرة موجودة، هذا العيب ينقص القيمة. أما والله كتاب في ورقة متنية، طيب فرده ما صار شيء، هذا الثاني في الكتاب، أما يوجد ملزمة ناقصة 16 صفحة عند ذلك أو مطبوعة في وجه وليست مطبوعة في الوجه الآخر، والله هذا عيب. إذن العيب ما قارن العقد أو حدث قبل القبض، هذا الذي نتكلم فيه، وقد بقي إلى الفسخ، يعني هذا العيب ما زال قائما حتى فسخنا، ولو حدث بعد القبض، في بعض النسخ بعض لا بعد القبض فلا خيار للمشتري، أنت اشتريت وبعد ذلك جاء ولدك فمزق جزءا من الكتاب، فهذا التمزيق أو كتب عليه في القلم، أنت تركت ولد صغير مزق الكتاب كتب عليه، هل تعود إلى البائع فتقول هذا معيب؟ معيب عندك وليس معيب عند البائع، فلا يقال عيب، فلا خيار للمشتري. ثم أخذ الشيخ يتكلم بأمثلة كثيرة وهي فقط لبيان أنواع العيوب، قال وهو أي العيب الذي يثبت فيه الخيار، خيار العيب كاستحاضة ونكاح لأمة. طبعا الإماء كان الواحد يشتري أمة ويحل للإنسان أن يطأ الأمة بمجرد العقد بعد أن تستبرئ بحيضة واحدة، السبب في ذلك حتى لا يختلط مثلا الماء الذي كان ربما ينعقد منه ولد من البائع القديم إلى البائع المشتري، لذلك كلف الله البائع القديم أن قبل أن يبيعها أن ينظر فهل تمر عليها حيضة حتى يعلم أنها ليست حاملا منه، وكذلك المشتري يؤكد هذا فيفعل هذا أيضا بحيضته. عند ذلك انتقلت المرأة من هذه الأمة، قال ربنا أو ما ملكت أيمانكم، فإذا وجد الأمة مستحاضة يعني بعد حيضتها يبقى الدم ينزل طيلة الشهر، في هذه الحالة هي لا تنفع بالنسبة إليه للوطئ، فلذلك يمكن أن يعيدها بعد أن اشتراها. كذلك لو كان الرقيق العبد كان مخصيا أي مسلول الخصية، كانوا يفعلون ذلك بعض الأغنياء والملوك خاصة من أجل أن يدخل العبد ويخدم على النساء ومع ذلك لا تكون له شهوة، هذا عيب فيه أم لا عيب؟ وإذا كان في البهيمة عيب بالإنسان من باب أولى. نعم، أحيانا حتى ولو كان يعني لا يشترط أن يكون مأكولا، لا، أحيانا يكون مثلا خروف مخصي وأحيانا يكون بغل مخصي، لا فرق بين الأمرين، هذا وهذا كلاهما يوجد فيه. نعم. أما إذا كان العادة والعرف أن البغال والبراذين لشدة قوتها، ولذلك كانت تجر الآلات العسكرية سابقا قبل السيارات، فأغلبها تكون مخصية في هذه الحالة، وعرف العلم بها عند ذلك لا يقال إنها مخصية. لكن نقول بشكل عام إن الفحل الغير المخصي يستخدم في أشياء لا يستخدم فيها المخصي، فله ميزة وزائدة، هذه الميزة لا نجدها في المخصي. فقال كاستحاضة ونكاح أمة، طبعا لو كانت الأمة التي اشتراها مزوجة معنى ذلك لا يستطيع وطئها، لأنه لا يجتمع شخصان على بضع واحد، وقد أخذ الأول مهرها، فكيف بالثاني يقول أنا اشتريت أمة ولم تقل لي إنها مزوجة؟ فإذا تبين أنها مزوجة فترد ويعتبر عيب، لأنها ستكون عند سيدها خادمة في النهار وعند زوجها زوجة في الليل، ولا يمكن التمتع بها. قال ونكاح لأمة كذلك العبد، يعني حتى لو كان الإنسان لا يتمتع بالعبد، لكن نكاحه الآن صار مسؤول عن أسرة، عن نفقة، عن زوجة، عن ولد بعد ذلك. قال وسرقة وإباق وزنا، وسرقة وإباق وزنا من رقيق، أي بكل منهما، ليس الكل، لا، أي واحد من هذه الأشياء يعتبر عيب. إذا كان سارقا هذا عيب، فالسرقة تؤدي إلى قطع يده في المستقبل، وأيضا إلى علاقة بين صاحبه وما بين الناس، دائما عبدك سرق إلى غير ذلك، فهذه السرقة يعني مشكلة بالنسبة للعبيد. إذا كانت بالنسبة للعبيد مشكلة، لأن العبد يشترط فيه أيضا صفات جيدة كالأمانة والأخلاق، فإذا كان هذه السرقة يشترط أن تكون سرقة، أما لو أخذ حر أو عبد سرق من دار حرب، من دار حرب، يعني مثل ما فعل أن دخل الناس متسللين إلى إسرائيل فأخذوا منها شيئا أو دمروا فيها شيئا، ما حكم ذلك؟ هذه دار حرب، فإن الأخذ منها إذا كان بحرب غنيمة، وإذا كان بغير حرب في نعم. قال وسرقة وإباق، كلما طلبناه هذا العبد هارب نبحث عنه أياما حتى نجد، كذلك إذا تكرر منه هذا فهو عيب. وزنا من رقيق بكل منهما، يعني والعياذ بالله تعالى، إذا كان هذا العبد اعتاد المنكرات، الزنا، اللواطة إلى غير ذلك، هذا عيب كبير، سواء كان عبدا أو أمة. يعني كل هذه العيوب لا يشترط فيها الذكورة، ذكورة والأنوثة، كل ما يتكرر منها، أي بكل منها، وإن لم يتكرر وتاب ذكرا كان أو أنثى، يعني مجرد ما ثبت العيب، أنا ما يعلمني أن هذا لم تأخذ يده على السرقة. من الأشياء أحيانا المؤلمة والمضحكة، يعني أحد حدثني بعض الأصدقاء، كان قال لنا زميل في المدرسة كان ويتردد إلينا نسأل عنه بين الحين والآخر، فإذا يعني هو يدخل السجن بسبب السرقة، كرامة للزمالة القديمة وهم صاروا من التجار، قالوا له تعالى لك أنت عمال على بطال، كم تأخذ من السرقة يعني في هذه السنة؟ قال 10,000 مثلا أحصل عليها في الشهر صافية، يعني غير أيام السجن وبعد ذلك أدفع إلى غيره، ما يبقى أكثر من 10,000. قالوا ضمننا لك 15,000، يعني تعال عنا براس كل شهر وخذ 15,000 وريح عيالك. هو طالع من الغرفة في شغلة حاملة وحطه بيده، هلا أنا له 15,000، قال له ريدي أخذه يعني مو بيده. فهذا دائما يتكرر، يعني الإنسان الذي اعتاد على شيء ولو من أبيه من أمه من بيته، هاي مشكلة لم تعد عنده مروءة. قال وبول بفراش، طبعا نحن نشتري العبيد أحيانا صغارا، طيب الصغار ابن سنة سنتين ثلاث يبول في الفراش إلى 6 سنوات أحيانا، لكن إذا مر عليه زمن وبعد ذلك بقي يبول في الفراش، وهذا الزمن الغالب المعروف ما بين الناس والله بلغ 6-7 سنين وما زال يبول، لهذا فيه مرض، عيب أم لا؟ ولذلك الأب لو كان عنده ولد يبول في الفراش تراه يذهب من طبيب إلى آخر. قال إن اعتاده وبلغ 7 سنين، أيضا هذا عيب آخر. وبخر وصنان مستحكمين، يعني في رائحة في الفم نتنة جدا أو في الأنف أو في الإبط إلى غير ذلك، لم تكن هذه بسبب من الأسباب، يعني والله في رائحة في الفم لا يعرف تنظيف الفم لا بفرشاة ولا بسواك ولا بشيء لفترة طويلة، هذا يمكن أو فيه مثلا في سن إلى غير ذلك أو ضرس يعني تخرج رائحة، إذا كان عارضا لا يعتبر هذا عيب، أما إذا كان مستحكما لا يزول أبدا يعتبر عيب. يعني أحيانا لا تأتي إلى إنسان وقد تعب تعبا شديدا وحمل ونقل وتعرق ثم تقول هذه رائحته، لا بشكل طبيعي، هل له رائحة؟ قال ومن عيوب الرقيق كونه نماما أو شتاما أو كذابا، يعني هذه عيوب. الأصل في هذا عندما وصفت جارية في حديث أم زرع، فكانت تبين السيدة عائشة رضي الله عنها صفات، هذه الصفات كانت من أجمل الصفات، يعني فكانت ولا تنقل حديثنا، نعم لا تملأ بيتنا تعشيشا إلى غير ذلك، يعني ليست وسخة ولا تنقل أخبار البيت، هذا شيء هام جدا. فأنا عندما أجعل خادما في البيت وبعد ذلك يفضحني في انتشار الخبر خارج البيت، عند ذلك عيبه كبير. فالنمام صاحب النميمة والكذاب والشتام إلى غير ذلك، كل هذا من أنواع العيب. قال أو آكل لطين، طبعا بيأكل طين بيأكل قات بيأكل مخدر بيأكل شيء من هذا، فعند ذلك نقول فيه عيب، حشش مثلا، نعم. أو شاربا لنحو خمر أو تاركا للصلاة ما لم يتب عنها، يعني إذا كان قد شرب وتاب العيب ليس مستمرا، ترك الصلاة وتاب العيب ليس مستمر، أما إذا استمر هذا فمعنى ذلك العيب قائم. أو أصم، طيب الأصم الذي لا يسمع، أو أبله لا يفهم حاجة سيده، أو مستق الركبتين يعني أو الكعبين، وهذا يعني ترى دائما عندما يمشي تضرب الركبة بالركبة أو الكعب بالكعب، يعني لا يعرف المشي بشكل جيد. أو رتقاء، رتقاء مسدودة محل الفرج بلحم، أو قرناء من الممكن أن تكون مسدودة محل الفرج بعظم، يعني غاية التمتع في الأمه ليست موجودة. أو حاملا في آدمية، نعم الحامل في آدمية عيب لأنها حملت من غيره، وإذا حملت من سيد عند ذلك فتكون حرة عقب، يعني الولد الذي يلدها تلده يكون ولدا للسيد، والولد للسيد سيرث السيد، وهل يملك الإنسان أمه؟ لا. ولذلك قالوا إذا حملت من السيد صارت أم ولد، وإن حملت من غيره هنالك فرق بين البكر وما بين الثيب وما بين الحامل وما بين غير الحامل. أما إذا كانت بهيمة حامل عيب، فراس وحامل صار عندنا تنتين يعني، وهذا مراد يختلف عن الأول. أو لا تحيض من بلغت 20 سنة أو أحد ثدييها أكبر من الآخر. إذا كانت لا تحيض معنى ذلك عيب، كما قلنا عدم الحيض ليس صفة حسنة، لذلك كالشاب الذي لا يخرج منهما يرى في نفسه عيبا. والمرأة التي لا تحيض أي لا يمكن أن تلد في المستقبل، عند ذلك يكون أحد أسباب العيب عندها في جسمها طرف أكبر من طرف، ثدي أكبر من يعني طرف، وهذا مما يختل في جمالها مثلا. قال هذا بالنسبة لي. طبعا قد يقول قائل يا أخواننا الآن ما في إماء، تدرسوننا عن الإماء. أنا أقول في كل مرة الأمة والعبد متردد بين شيئين، بين إنسانية وما بين بهيمية. فإذا رأيتم العيب يختص بالإنسانية قيسوا هذا العيب على الإنسانية، وإذا رأيتموه يختص بالحيوانية قيسوه على الحيوان. صار عندكم ذخيرة كبيرة من الفقه الإسلامي، لو حذفتموها عند ذلك قلت خبرتكم في هذا الأمر. أقل الدرجات تروض العقل في استنباط الأحكام الفقهية. قال وجماح لحيوان. نعرف أن الحيوانات نأخذ مثلا الفرس، ماذا تفعل الفرس؟ تروض، حتى كانت بعض نساء الصحابة تروض الخيل لرجالها، تروضها، وترويض الخيل وهو تعليمها الركض وتعليمها الركوب وتعليمها يعني الانصياع، التقدم، التأخر، الوقوف إلى غير ذلك. فهذا التعليم إذا كانت الدابة التي تركب تأتي إلى السياج فتضرب صاحبها، ماذا استفاد منها؟ استفاد منها أنها تؤذيه. لذلك الدابة ينبغي ألا تكون، حتى بعض الحيوانات أحيانا يعمل إنسان على حمار على جحش أي فترى أنه يعض مثلا أو يضرب أو مثلا يؤذي في الطريق، عند ذلك هذا الحيوان بكل أشكاله وبكل عيوبه إذا اشترينا حيوان وفيه هذه الصفات ففيه العيب. قال وجماح لحيوان وعض ورمح. إذن هذا بالنسبة للحيوان. يعني بعض الناس يعني كان هنا بعض إخوة من داري يأتي بدابة ويبيع عليها، دائما ترى أنه يسد فمها فهي تقوم، ومع كل هذا تستطيع أن تخلع ذلك وتعض، فآذت الناس وآذته، فعندما ماتت فرحة حتى صاحبها، يعني انتهى من إيذاء الناس، من إيذائها للناس. نعم. أيضا وكون الدار منزل الجندي، يعني هذه الدار دائما ينزل إليها العساكر إلى غير ذلك، يعني معرضة لأي شيء من ذلك، فكذلك تعتبر يعني فيها عيب. أو كون الجن مسلطين على ساكنها بالرجم. بيجي بعض الناس بيقول لك أنا جالس في بيت ومع هذا البيت دائما تطرق عليه الحجارة ويضرب ويكسر فيه الزجاج. يوجد بعض الناس لو اشترينا بيتا كهذا عافاكم الله من هذا، نعم، فوجدتم أن الحجارة تطرق عليه ليل نهار، عيب عيب. ولذلك في بعض البيوت حتى في دمشق يعني مشهورة بهذا الأمر وفي مناطق راقية، ومع هذا لا يأتي أحد لشرائها. ولو بحثت يعني أحيانا بالأسباب، أنا تابعت كثيرا من هذه الأمور فوجدت أن الأمر لا يصل إلا بارتكاب مخالفة كبيرة وترك سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن حافظ على أقل الدرجات من قراءة القرآن والأذكار وعدم الفعل السيء عند ذلك لا يسلط عليه. لكن لو كانت هذه الدار جدلا كل من يدخل إليها يرى ضرب الأحجار عليها، هل له أن يعيدها لصاحبها ويأخذ الثمن؟ لا بدي يأكل، أبدي الجنة اللي عندك، نعم أعطيني المال وخذ بيتك وتصرف به. أو القردة مثلا يرعون زرع الأرض. يوجد قردة كثيرون عندنا في بلادنا عافانا الله، يعني نرى قردا قردين، لكن في بلاد كثيرة كاليمن مثلا ترى وفي الحجاز يوجد في بعض القرى. يعني مرة كنا في طريقنا إلى في العمرة نزلنا استراحة وإذا بها عدد كبير من القردة، يعني آذى بعض الناس هذه القردة فقاموا فأخذوا حجرا وكسروا زجاج السيارة مثلا، والآخرون قدموا لهم طعاما لا يؤذونهم في هذه المسألة. بعض الناس يحتال على القردة، هل في بلاد فيها جوز الهند وهي مرتفعة يعطى القرد كيسا ليجمع جوز الهند، لكن ماذا يفعلون في هذا الكيس؟ يثقبونه من الأسفل، يعبئ القرد فتنزل يلم الناس جوز الهند من الأسفل، هو فكر حاله عم يعبي ومع ذلك لا يجد في الكيس شيئا لأن الكيس مثقوب من الأسفل ويحتالون عليه. في بلاد اليمن يوجد عدد كبير جدا وربما تخرج القرود بكميات كبيرة، فإذا اشترينا أرضا وزرعناها حنطة ثم جاء القرود أكلوا هذه الحنطة وهي في الأرض، يعني مسلطين في المكان على هذه الأرض. وجود القرود في الأرض الآن الذين يرعون هذا الزرع الموجود، هل هذا عيب؟ نعم عيب في هذه الأرض. يعني ما قال له عندما زرع وجد القرود، طيب من سابقا كل سنة يأتون فيأكلون المزروعات، أنا أزرع للجن للإنس ما أزرع للقردة. نعم. ويثبت بتغرير فعلي وهو حرام للتدليس والضرر. يعني إذا كان الإنسان أحيانا يدلس في بعض الأشياء، فمثلا من التدليس الغش أن يظهر الشيء الكبير صغير أو الصغير كبير أو أن يغير النوع. مثلا الفرس أحيانا مطلوب أن تكون محجلة، أي قوائمها من الركبة إلى الأسفل أن تكون مغايرة للونها، فإذا كانت شقراء مثلا أو سوداء فتراها محجلة من الركبة إلى الأسفل للون أبيض، وإذا كانت ثلاثة بدل من الأربعة فهذا شيء فاخر. مرة رأيت في إحدى القرى تابعة للمليحة بعض الناس على خلاف، السبب في ذلك أن الأمر إنما كان بمادة يعني مثل طرش معين جاءوا فغيروا اللون، وعندما قام في غسل الدابة حل هذا الأمر وظهر كالذي خضب الشيبة بالسوادي، طلع الشعر بيّن أن هذا الرجل خاضب إلى غير ذلك. فكانت الفضيحة عندما سكبوا ماء وغسلوا الدابة فحلت، علم بعد ذلك، لم يكتفي أن علم أنها مغشوشة بهذا الشكل ثم تبين أنها مسروقة، وإنما كان الأمر في ذلك للتوهيم أنه يعني صاحبها لو نظر إلى قوائم يقول ليست هذه الدابة لي تشبهها إلى غير ذلك. هذا حرام التدليس. بعض الناس يأتي إلى ماعز فيقص لها أذنيها مثلا غرتها، يسرح لها شعرها ينظفها تنظيفا، يجعل مثلا العنز العادي يشبه البلدي إلى غير ذلك الشان. هذه قيمتها 5-6 آلاف وهذه قيمتها 50-60 ألف، في فرق كبير جدا، غش الناس. وقد رأيت من فعل هذا واستطاع بخبثه مثلا أن يحول الشيء بالنظر، فإذا انتهى من السوق لا يوجد، لا يستطيع ذلك الرجل أن يعود إليه، هذا غش وهذا حرام. قال كتصرية له أن يترك أخلاف البهيمة، يعني الثدي عندها صباحا لا يحلبها، مساء لا يحلبها، يومين لا يحلبها، يصبح الضرع كبير جدا. أول ما شاء الله لا تستطيع أن تمشي من كثرة اللبن، يتم دفع ثمنها وشرائها، فيذهب إلى البيت فتحلب كمية من اللبن، ثم في المساء يحلبها فلا يرى ربع اللبن الذي كان عند المسألة الأولى. هذا عيب؟ نعم هذا عيب من العيوب، لا يجوز لنا أن نتكلم أن يعني نسكت عليه. طبعا في هذه المراحل لماذا ترك الحلبة؟ لأنه يغر المشتري. فلما تبين النبي عليه الصلاة والسلام إذا استخدم الإنسان هذا اللبن طلب منه أن يرده مع صاع من تمر مقابل ذلك اللبن. قال وهي أن يترك حلبه مدة قبل بيعه ليوهم المشتري كثرة اللبن وتجعيد شعر الجارية. نعم، كذلك التجعيد نفس الشيء من أجل أن يبين أن هذه الجارية صغيرة وقوية، كمن حمر وجهها، صبغ شعرها إلى غير ذلك، يأتي بواحدة عجوز وهي بصورة صبية، فإذا كان كمان النظر ضعيف عند المشتري مشكلة أكبر، يظهر ذلك بعد، فهذا يعتبر عيب من العيوب. نعم. قال: لا خيار بغبن فاحش كظن مشتري نحو زجاجة جوهرة. أنا أبيعك هذه الحاجة التحفة، هو كل باله أنه هذه من ياقوت لكنها من زجاج، فيها صنع فاخر جدا. الآن هل هذا يسمى عيب؟ أنا ما قلت لك يا أخي هذه جوهرة، وإنما قلت لك هذه التحفة، أنت حكمت، أنا ما قلت لك، لكن أنت حكمت بأنها جوهرة. من الآن المقصر؟ البائع من المشتري؟ المشتري. هذه الأشياء يعني سنتكلم عنها في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.